وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في الحلقة الخامسة من حلقات هذا الدرس المبارك، وهذا الدرس المتعلق بآيات الأحكام للمستوى الثاني، ونواصل ما توقفنا عنده مما يتعلق بأحكام الطهارة والاغتسال والوضوء. الآية التي بين أيدينا هي تتحدث عن الاغتسال من الحدث الأكبر وبدله وما يمنع منه أو ما يمنع منه المحدث، يعني هي قريبة من الآية السابقة وهي آية سورة المائدة السادسة التي مرت معنا في لقائنا الماضي. هذا اللقاء نتحدث عن آية أخرى وهي واردة في سورة النساء، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا حتى تغتسلوا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه الآية هي الآية 43 من سورة النساء، وممكن نعطي صورة إجمالية عن هذه الآية ثم بعد ذلك نأخذ ما اشتملت عليه من أحكام. فنقول هذه الآية فيها النهي أو نهي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة في حال السكر وهو فقدان العقل. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما يقول، والصلاة ينبغي الإنسان أن يستحضر ما يقول وأن يفهم ما يقول، فلذلك منع الله. وهذه الآية قد نزلت في أول الإسلام بعد الهجرة، ولم يأتي بعد ذلك تحريم الخمر التحريم المطلق، وإنما كان الخمر جاء تحريمه على تدرج، لأن العرب في ذلك الوقت في وقت البعثة ووقت نزول الآيات كانوا محبين حبا شديدا لتناول الخمر، وقد عشقوه وعاشوا معه مدة طويلة كل حياتهم، فمن الصعب أن يمنعوا مباشرة من هذا الأمر. لكن الله سبحانه بحكمته أنه أخذ هذا الأمر أخذ التدرج، فبدأت الآيات في الخمر تمر بمراحل إلى أن وصلت درجة التحريم. وهذه الآية تعتبر من المراحل التي مر بها، وهو النهي المؤقت، بمعنى أنه ينهى عن تناول الخمر أو ينهى عن قربان الصلاة أثناء شرب الخمر. فبدأ الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يخففون من تناول الخمر ومن شربه، وخاصة الأوقات القريبة من الصلاة. ثم بعد ذلك جاء التحريم المطلق الذي حرم الله سبحانه وتعالى فيه الخمر مطلقا، وبين أسباب تحريمه وبين آثار هذا الخمر على الناس وعلى العباد المؤمنين. فهذه الآية يمنع الله سبحانه وتعالى قربان الصلاة أثناء الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم قد تعاطيتم هذا الأمر المحرم حتى تعلموا ما تقولون، وهذا شامل لقربان الصلاة أيضا، وهو شامل للمسجد، لأن الله قال في أثناء هذه الآيات قال: إلا عابري سبيل، أي بالمسجد. فالصحيح أن المراد بالصلاة هنا هي الصلاة التي يفعلها الإنسان، والمراد بالصلاة أي مكان الصلاة وهو المسجد. فالذي يتعاطى هذا الأمر السيء وهو الخمر أو المسكر فإنه يمنع من فعل الصلاة ويمنع من دخول المساجد، لقوله لا تقربوا الصلاة ولقوله إلا عابري سبيل، فيمنع من ذلك ولا يمكن من دخوله. لماذا؟ لأنه قد يفسد ويسيء إلى مثل هذه الأماكن الطاهرة، وهو شامل لنفس الصلاة، فإنه لا يجوز له أن يؤدي الصلاة وهو لا يعقل ماذا يقول. فلتكون الآية شاملة لهذين الأمرين. يقول: كما ينهاهم عن قربان الصلاة حال كون أحدهما يعني في هذه الحال وهو السكر، فكذلك يمنع أيضا من الصلاة ويمنع من دخول المسجد إذا كان جنبا، إذا كان جنبا. قال: حتى ولا جنبا أيضا لا تقربوا الصلاة وأنتم في حال الجنب إلا عابري سبيل، هذا استثناء للجنب فقط، أما السكران فيمنع منعا مطلقا. أما الجنب فإذا أراد أن يدخل المسجد مرورا فقط لحاجة فلا يمنع من الدخول لمجرد العبور فقط لا الجلوس. يقول عن كون الجنب أنه يمنع أيضا إلا أن يكون عابر سبيل بمعنى مارا في المسجد دون المكث فيه. قال: حتى تغتسلوا. لماذا لا يجلس في المسجد؟ لأن رفع الجنابة ليس صعب لديه، فله أن يرفع الجنابة ثم يجلس في المسجد. فإذا اغتسلتم فلا مانع من أن يجلس الإنسان بعد اغتساله ورفع الجنابة في المسجد. قال: ثم عرضت هذه الآية لمجموعة من أحكام التيمم، وهو في قول تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فعدم الماء الحضر والسفر، لكنه في الحاضرة يباح له التيمم إذا كان فاقد الماء حكما، وهو المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء، الذي لا يقدر على استعمال الماء يمنع من ذلك، أو المسافر الذي يعني فقد الماء لأن السفر مظنة فقدان الماء. فالمريض والمسافر يباح له أن يعدل إلى التيمم عن الماء. أما قوله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء، فقد اختلف أهل العلم في هذه الآية، فقال بعضهم: المراد بالملامسة الجماع، وهي قراءة المد لامستم، وهي قراءة الجمهور، وتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب، فإن إذا أجنب الإنسان ولم يجد ماء فيعدل إلى التيمم. الرأي الثاني في قوله تعالى: أو لامستم النساء، المراد به هو مجرد اللمس لقراءة حمزة والكسائي: أو لمستم، أو لمستم من غير مد، فتكون بمعنى اللمس باليد. وبناء على هذا أن لمس اليد أو لمس المرأة، لمس النساء، لمستم النساء أو لمستم النساء، أن لمس المرأة أو لمس بشرة المرأة أو يدها أو نحو ذلك يعد ناقضا من نواقض الوضوء. لماذا؟ لأن لمس المرأة بشهوة مظنة خروج المذي، والمذي ناقض من نواقض الوضوء. فإذا كان لمس هذه المرأة بشهوة وعرف أنه سيخرج منه المذي، فإنه في هذه الحال يعد هذا ناقضا من نواقض الوضوء. وسيأتينا في الأحكام التفريق من شخص إلى آخر. بناء على هاتين القراءتين نستطيع أن نقول أن الآية تحمل على هاتين القراءتين، وأن تلك القراءتين نستطيع أن نستخرج منها حكمين شرعيين. الحكم الأول أن الجماع ناقض وأنه موجب للغسل، والثاني إذا فقد الماء، والثاني أن لمس المرأة يعد ناقضا من نواقض الوضوء. فالجماع يعد موجبا من موجبات الغسل، وكذلك لمس المرأة بشهوة يعد ناقض من نواقض الوضوء. فدلت الآية على هاتين القراءتين على حكمين شرعيين: حكم يوجب الوضوء يوجب الغسل، وحكم يوجب أو يعد ناقضا من نواقض الوضوء. في هذه الآية الكريمة مشروعية التيمم بقوله تعالى فتيمموا، وأن يكون بالصعيد الطيب وهو كل ما تصعد على وجه الأرض أيا كان، وأن محل التيمم الوجه، وأن محله الوجه واليدان إلى الكوعين كما تقدم، وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بضربة واحدة، وأن تيمم الجنب، وأن تيمم الجنب يعني التيمم الجنب يكون بضرب بيكون بمسح الوجه واليدين فقط كما تقدم معنا. هذا مجمل ما دلت عليه هذه الآية العظيمة الشريفة. الآن ننتقل إلى ما فيها من أحكام ونأخذ ما فيها من أحكام. أولا، ما المراد بقول تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ ما المراد بقول تعالى لا تقربوا الصلاة؟ ما المراد بالصلاة هنا؟ هل هي الصلاة الحقيقية بمعنى لا يجوز للمتعاطي السكر أن يصلي، أو المراد أماكن الصلاة وهي المساجد؟ اختلف المفسرون في المراد بالصلاة في هذه الآية، فالأغلب وجمهور المفسرين أن المراد بالصلاة هي الصلاة الحقيقية، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا. واستدلوا بقول تعالى حتى تعلموا ما تقولون، فهي صريحة بأن المراد فعل الصلاة، حتى تعلموا ما تقولون المراد بفعل الصلاة نفسها، والمراد بقول ما تقولون أي ما يقول الإنسان في صلاته من القراءة والدعاء والذكر ونحو ذلك، وهذا هو المتبادر. والرأي الآخر وهو في تفسير هذه الآية أن المراد بالصلاة مواضع الصلاة، المراد بالصلاة أي مواضع الصلاة، والكلام على حذف مضاف أي لا تقربوا مواضع الصلاة، وهو مذهب الإمام الشافعي. واستدلوا بأن القرب والبعد أولى أن يكون في الأشياء المحسوسة، لا تقربوا يعني المراد بالقرب والبعد في الأشياء المحسوسة وهي أماكن الصلاة، ولأن الله قال بعدها إلا عابري سبيل، فهنا يصح الاستثناء إذا حملناها على مواضع الصلاة، لأنه لا يمكن أن يقول لا تقربوا لا تفعلوا الصلاة إلا عابري سبيل، هذا لا يمكن، فيكون هذا المعنى يعني يصح المراد، يكون المعنى هو المساجد وعليه يصح الاستثناء، ويكون وبناء عليه يمنع الجنب والسكران من دخول المسجد، إلا أن الجنب يجوز له العبور فقط والسكران يمنع منعا مطلقا. أصحاب الرأي الأول الذين قالوا إن المراد بالصلاة هي حقيقة الصلاة وهي الأقوال والأفعال، ماذا وجهوا قوله تعالى إلا عابري سبيل؟ ماذا وجهوا قوله تعالى إلا عابري سبيل؟ وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، قالوا المراد بالعبور هنا أي عابري سبيل، أي السبيل هنا هو المسافر، يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلا أن تكونوا في سفر، إلا المسافر فله أن يصلي، فيكون إلا عابر سبيل عائد، يكون عائدا إلى الجنب لا إلى السكران. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا واضح. ثم قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي وحتى الجنب يمنع من الصلاة إلا أن يكون مسافرا، إلا عابر سبيل إلا أن يكون مسافرا، فلم يجد ماء فله أن يتيمم. لكن لا، إذا تأملنا في هذه الآية، ونحن دائما في يعني المنهج الواضح في تفسير القرآن الكريم أننا نحاول أن نجمع بين الأقوال ونجعل الآية شاملة، ما دام أننا القاعدة تقول ما دام أنك تستطيع أن تحمل وتعمل الأقوال وتحمل الآية على هاتين هذين الرأيين فاحمل الآية عليها، إذا تعارض حمل الآية أو توقف حمل الآية على هذين القولين بدأنا بالترجيح واخترنا، ما دام الآية تتحمل فهذا أولى، كما مر معنا في قول تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، هاتان قراءتان أعطتنا حكمين جديدين، فلا نرجح قراءة على قراءة، وإنما نقول تجوز القراءتان وكلاهما أعطتنا حكمين جديدين. فكذلك هنا نقول يجوز القولان بأن المراد بقول تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى المراد به الصلاة الحقيقية، ويجوز يكون المعنى المراد به مواضع الصلاة، فإن السكران يمنع من فعل الصلاة ما دام أنه في سكره، ويمنع أيضا من دخول المساجد، وكذلك الجنوب يمنع من الصلاة ويمنع من دخول المساجد إلا أن يكون عابر سبيل أي مارا مرورا حتى يتيمم، حتى يتيمم وحتى يفيق هذا المتعاطي للسكر ويعلم ما يقول. وهذا أولى في حمل الآية، هذا أولى في حمل الآية، بمعنى أن نحملها على حكمين جديدين أو حكمين تعطينا حكمين ونستفيد منها من من من هذه الآية، وهو نص واحد أن تعطينا حكمين تدلان عليه هذا اللفظ من الآية، وهو لا تقربوا الصلاة، أي لا تقربوا الصلاة نفسها ولا تفعلوها، ولا تقربوا مواضعها وهي المساجد. الحكم الثاني من أحكام هذه الآية، ما الأسباب المبيحة للتيمم؟ هذه الآية يعني هي مرت معنا في آية الوضوء في سورة المائدة واستخرجنا منها عدة أحكام، لكن لا مانع من أن نضيف بعض هذه الأحكام. ما الأسباب المبيحة للتيمم؟ ذكرت الآية أن الأمور أو الأسباب المبيحة للتيمم المرض والسفر، وهما السببان الحقيقيان. فالمرض يعد سببا حكميا مانعا ويصبح صاحبه ممنوعا أو صاحبه فاقد للماء حكما، والسفر يعد حكما صريحا ويعد صاحبه فاقدا للماء حقيقة. المجيء من الغائط وملامسة النساء أو لمس النساء، المجيء من الغائط يعد ناقضا من نواقض الوضوء، وملامسة النساء يعد موجبا من موجبات الغسل. فإذا وجد ناقض من نواقض الوضوء أو موجب من موجبات الغسل وهذه حاله، وأراد أن يصلي وكان مريضا أو على سفر، فإنه يباح له التيمم. فتكون الآية أعطتنا أسباب التيمم وهو المرض والسفر، وأعطتنا المبيح أو الذي يبيح لنا رفع الحدث، وأن الحدثين هما حدث أصغر وحدث أكبر، فإذا وجد الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر فإن للإنسان أن يتيمم إذا فقد الماء. السفر يبيح التيمم، متى؟ عند عدم الماء حقيقة، إذا بحث عنه واستقصى البحث فيه فإنه يعدل التيمم. والمرض يبيح للإنسان التيمم إذا كان مرضا يضر معه استعمال الماء ولا يقدر عليه، فله أن يتيمم. وأما ملامسة النساء والمجيء من الغائط فهما أمران مبيحان للتيمم عند عدم الماء ليرتفع الحدث، لقول تعالى فلم تجدوا ماء. فهذا القيد راجع إلى الكل، والغالب في المسافر أن لا يجد الماء، والمريض أن يخشى على نفسه الضرر فلا يستخدم الماء. ويدل على ذلك، يعني على هذا الأمر أن المريض يمنع من استخدام الماء، هو حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قال الراوي فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. فينبغي فهذا الحديث صريح بأن الإنسان إذا لم يستطع استخدام الماء بسبب المرض الذي يضره فله أن يعدل إلى التيمم. الحكم الثالث ما المراد، الحكم الثالث في هذه الآية ما المراد بالملامسة في الآية؟ اختلف العلماء كما تقدم بناء على القراءتين المتواترتين، اختلف العلماء في المراد بالملامسة، فذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالملامسة هي الجماع وهو مذهب الحنفية، وذهب آخرون إلى أن المراد به اللمس باليد وهو مذهب الشافعية. والصحيح أن الآية كما تقدم تحمل على الأمرين، تحمل على الأمرين، وتكون دالة على أن الملامسة وهي الجماع موجب وأن اللمس ناقض، وتكون دالة على الحدث الأصغر والحدث الأكبر كليهما. بالنسبة لموضوع الملامسة وهي الجماع هذا أمر واضح، هذا أمر واضح أن الملامسة وهي الجماع موجبة، أو موجب أن الملامسة موجب من موجبات الغسل. ومتى حصل من الإنسان، أي متى ما كان الإنسان جنبا أو لامس المرأة بالملامسة المعروفة وهي الجماع بمعنى أنه أنزل أو أولج، فإنه يعد جنبا وأنه يجب عليه أن يغتسل. هذا في المسألة هذه. أما مسألة لمس المرأة بشهوة، هل مس المرأة بشهوة يعد ناقضا؟ يعني لو أن رجلا مس المرأة سواء، يعني هو معروف أن اللمس هنا إما لزوجته أو لمحارمه، والغالب أنه للزوجة، لأن الرجل لا يمس محارمه كأمه أو ابنته أو أخته أو خالته أو عمته لمسا بشهوة، لا يمسها مسا بشهوة، هذا يبعد عنه كل البعد، وإنما أقرب ما يكون هو مس المرأة وهي الزوجة بشهوة. أما مس المرأة الأجنبية التي ليست من محارمه فلا يجوز له مطلقا ويحرم عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها واضح، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، حتى في المبايعة كان يبايعهن بالكلام. فلا يجوز له للإنسان أن تمس يده أو بشرته لامرأة أجنبية. نحن نتحدث الآن عن مس المرأة، وأغلب ما يكون هذا المس للزوجة. فهل إذا مس الرجل يد زوجته أو بشرتها أو قبلها مثلا فهل يعد ذلك ناقضا؟ هذه المسألة التي اختلف العلماء فيها، والتي سنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة، ولعلنا نقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما توقفنا عنده. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما نقول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالحق أنزل